بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. من الشرك أي من أنواع الشرك، قد يكون من الشرك الأكبر، قد يكون من الشرك الأصغر كما يأتي. لبس الحلقة، حلقة هي ما يحيط به الشيء، الشيء المدور الذي يحيط بالعضو كالأصبع والعضد والذراع، الشيء المستدير على الشيء. والخيط معروف، رب الخيط على العضو، هذا معنى لبس الحلقة والخيط، أي وضعهما على الجسم لرفع البلاء أو دفع لهذا الغرض. أما إذا كان لبس الحلقة ولبس الخيط لغير هذا الاعتقاد فلا مانع منه، إنما إذا كان الغرض منه دفع البلاء الذي لم ينزل أو رفعه إذا نزل، لأنه لا يدفع البلاء ولا يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى. فاعتقاد أن الخيط أو الحلقة أو غيرهما من الخرز والودع ونحو ذلك والتمائم والحروز والحجب، اعتقاد أن هذه الأمور إذا علقت أو لبست على الجسم أنها تنفع أو تضر، هذا شرك بالله عز وجل، لأنه اعتقد بغير الله دفع الضر أو جلب الخير. الله جل وعلا يقول: قل رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين الذين يعبدون ويدعون غير الله عز وجل، أن يسألهم: هل هذه الأشياء التي يدعونها ترفع عنهم الضرر وتجلب لهم الخير؟ وهل هي تقدر على منع ما أراد الله بعباده من خير أو شر؟ سألهم هذا السؤال، فلم يجيبوا لعلمهم أن هذه الأشياء لا تدفع ولا تنفع، وإلا لو كانوا يعتقدون فيها ذلك لأجابوا، فلم يجيبوا. السؤال مفتوح إلى يوم القيامة، أي مشرك من هؤلاء موجه له هذا السؤال أن يجيب عليه؟ ولم يجب أحد، لم يجب أحد من هؤلاء المشركين قديما ولا حديثا، يدل على بطلان هذا العمل وأنه شرك بالله عز وجل. ولهذا قال في ختام الآية: يقول حسبي الله، أي الله كافيني عن هذه الأشياء، فلا حاجة لي بغير الله عز وجل، حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالمرء يعتمد على الله ولا يعتمد على غيره من الخيوط والحلقات والخرز والودع والحجب والفروج والتمائم وغير ذلك، يعتمد على الله ويتوكل عليه، لأنه سبحانه هو النافع الضار. نعم. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الآية. أو أرادني بخير إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني بخير برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ هذا السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض قديما وحديثا، ولما لم يجيبوا دل على بطلان ما هم عليه وعلى بطلان الشرك والتعلق بغير الله، ودلت الآية على وجوب الاكتفاء بالله عز وجل. ولهذا كانت النتيجة في ختام الآية قل حسبي الله، لما لم يجيبوا عن هذا السؤال تبين أن الله هو الحسب وهو الكافي الذي يتعلق عليه سبحانه وتعالى ويعتقد فيه أنه ينفع ويضر. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه وعن أبيه، هو وأبوه صحابيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. رأى رجلا، لم يسمي هذا الرجل، لكن جاء في بعض رواية أخرى أن هذا الرجل هو عمران نفسه رضي الله عنه. رأى رجلا في يده حلقة، الحلقة ما أحاط بالشيء، من صفر أي من مادة الصفر، وهو نوع من الحديد، نوع من الحديد معروف، لأن الحديد أنواع، الصفر والنحاس وإلى آخره، حلقة من صفر. فقال ما هذه؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤال استنكار، ما هذه الحلقة؟ لأي غرض اتخذتها؟ قال من الواهنة، نوع من المرض، أي أنها تقيني من مرض الواهنة على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية. من الواهنة أي تقي من الواهنة، هذا اعتقادهم، أن من لبسها لا يصيبه هذا المرض. فالرجل بين الغرض من لبس هذه الحلقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها من جسمك، انزعها من اعتقادك، انزعها نزعا حسيا ونزعا معنويا، فلا تعتقد فيها. والتعليل أنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ضعفا، تزيدك ضعفا في الجسم وضعفا في العقيدة، وتبقى دائما في وهن وفي ضعف، تتوقع كل مكروه لأنك لم تعتمد على الله سبحانه وتعالى ولم تتوكل عليه. فالذي يبتلى بهذا الاعتقاد دائما تجده خائفا وجلا من كل شيء، يتوقع الشر من كل شيء. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا، الذي يتعلق على غير الله يكون دائما في قلق وفي ضعف وفي خوف، وأما الذي يتوكل على الله فإنه يكون قويا ثابتا شجاعا، يعتقد ويؤمن أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، يكون قويا ثابتا شجاعا مرتاح النفس والعقيدة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. العبد يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذه ليست من الأسباب العلاجية أو الطبية حتى يقال إنها من باب العلاج، هذه ليست علاجا، ما جعل الله علاجا، ما جعل لبس الحلقة أو عقد الخيط على الذراع أو على الساق أو على الأصبع، ما جعله الله سببا، أو على العنق، ما جعله الله سببا للشيء، ولا جعله دواء، وإنما هذا من تزيين الشياطين لإغواء بني آدم. انزعها، هذا فيه الأمر بإزالة المنكر وبيان السبب فإنها لا تزيدك إلا وهنا، هذا في الدنيا، وأشد من ذلك في الآخرة، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأن المشرك لا يفلح أبدا في الآخرة، من مات على الشرك فإنه لا يفلح أبدا في الآخرة والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذه المعتقدات بهذه المعلقات لا تنفع في الدنيا، وإنما تضر عكس ما يعتقده الناس فيها، تضرهم بدل أن تنفعهم، وفي الآخرة تكون عذابا عليهم. فدل على أن من مات على الشرك فإنه لا يفلح أبدا، كما في الحديث من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فالذي يعلق هذه الأشياء يعتقد فيها أنها تنفع أو تضر هذا حكمه، فإن كان تعليقه لها يعتقد أنها تدفع الضرر وتجلب النفع لنفسها فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن النافع والضر هو الله ولكن جعل هذه المعلقات من باب الأسباب فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل هذه أسبابا للعلاج، إنما الأسباب النافعة معروفة بالرقية بالقرآن والأدوية المباحة، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، الأدوية المباحة، ولم يجعل الله تعليق الحلقة لبس الحلقة والخير أن يجعل ذلك سببا، فمن جعله سببا للشفاء فإن هذا عمل باطل وهذا شرك أصغر. نعم، فهي شرك على كل حال، إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. نعم. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. نعم. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي، وهذا الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، عقبة بن عامر رضي الله عنه، من تعلق كذا، لكنه مرفوع، الحديث مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال مرفوعا، ولعقبة بن عامر مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من كلام الصحابي، ولعقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق قلبه بتميمة وعلقها على جسمه، والتميمة يأتي تفسيرها في الباب الذي بعدها، تميمة هي ما يعلق من الحروز والحجب المكتوب فيها كتابات يظنون أنها تدفع العين أو تشفي من المرض، هي مثل تعليق الحلقة والخيط، إلا أن هذه الكتابة تميمة تكون مكتوب فيها، وأما الحلقة والخيط فليس فيهما كتابة، هذه التميمة، وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد تفسير لها وبيان حكمها على التفصيل. وقوله فلا أتم الله له، هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا يتم الله له أموره ولا يتم له ما أراد، دعاء منه صلى الله عليه وسلم عكس ما يريد هو، أن الله يعامله بنقيض قصده. فالذي يعلق الحجب والتمائم والحروز يريد بها أنها تشفيه من المرض أو تدفع عنه العين، الله يعامله بنقيض قصده، فيصاب بالأمراض ويصاب بالعين ويصاب بالخوف، حتى لو ما أصابه أمراض ولا أصابه عين في جسمه يصاب بالألم في قلبه، بالخوف والرعب والانزعاج من كل شيء، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد، أن الذين يلتفتون إلى غير الله فإن الله جل وعلا يلقي في قلوبهم الرعب والهلع والجزع والخوف من كل شيء والقلق في حياتهم، خلاف الذي يتوكل على الله ويعتمد عليه، فإنه يكون مطمئن القلب، مرتاح البال، قويا، قوي العزيمة، شجاعا، لا يهاب، لأنه يعلم أنه ما يصيبه شيء إلا بقضاء الله وقدره، فيكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى. تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا يدل على تحريم تعليق التمائم مطلقا، على تحريم تعليق التمائم مطلقا بغير استثناء. ويأتي في الباب الذي بعده تفصيل والحكم على أنواع التمائم. ومن تعلق ودعة، الودع الخرز، الودع الخرز الذي ينظمونه ويعلقونه على الصبيان أو على أنفسهم يتقون به العين والضرر، فلا ودع الله له، لا ودع أي لا تركه في دعة، لا تركه في دعة وراحة بال، بل يسلط عليه الهموم والوساوس والانزعاج من كل شيء والخوف من كل شيء، لأنه فتح على نفسه باب الخوف من المخلوقات، فيخاف من كل شيء، خاف من كل شيء. فهذا أيضا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من تعلق الودع واعتقد فيها، دعاء منه صلى الله عليه وسلم أن لا يدع، لا يتركه الله في دعة وعيش هني وراحة. نعم. والدعاء ضد القلق والانزعاج. نعم. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذه أشد، هذه الرواية الأولى، الرواية الأولى فيها الدعاء فلا أتم الله له، فيها دعاء، وفي هذه الرواية الخبر أن من تعلق تميمة فقد أشرك، فقد أشرك. من تعلق التميمة على جسمه أو على ولده أو على دابته أو على سيارته أو على بيته أو على متجره، من تعلق هذه الحجب وهذه الحروز وهذه التمائم على نفسه أو على أولاده أو على ممتلكاته فقد أشرك، لأنه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ومن تعلق بغير الله فقد أشرك. نعم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رأى رجلا، أنه رأى رجلا قد تعلق تميمة، يعني علقها على جسمه، فقطعها حذيفة رضي الله عنه، فهذا فيه إنكار المنكر باليد، فيه إنكار المنكر باليد لمن يقدر على ذلك، أما من لا يقدر على إنكار المنكر باليد فإنه ينكره باللسان، يعني يبين وينصح ويحذر ويعظ، يعظ الناس ويذكرهم ويبين لهم، هذا إنكار باللسان، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، يعني يكره وينافر ويبتعد عن أهل الشر ويبغض عملهم ويبغضهم ولا يجتمع معهم إلا مناصحا ومحذرا. هذه مسألة. المسألة الثانية في الحديث الاستدلال بأن هذا شرك، الاستدلال بأن هذا شرك في الآية الكريمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، جعل هذا من الشرك، جعل رضي الله عنه تعلق التمائم من الشرك، مثل ما دل عليه الحديث السابق أن تعلق تميمة فقد أشرك، فالآية تدل على هذا. والشرك قد يكون أكبر إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها أو يكون أصغر إذا اعتقد أن الضار والنافع هو الله وهي سبب، فإن هذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا جعله سببا، فيكون من الشرك الأصغر. وفيه ما قال العلماء أن الصحابة قد يستدلون بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأنه كله شرك، مثل ما استدل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، قال هو قول الرجل لولا الله وأنت لولا كذا وكذا، استدل بالآية على الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر داخل في مدلول الآية في قوله فلا تجعلوا لله أندادا. الشرك الأصغر من اتخاذ الند لله عز وجل وإن كان أصغر. قد يستدلون بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. قد أشكلت هذه الآية على بعض العلماء في هل يجتمع الإيمان والشرك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كيف يجتمع الإيمان والشرك؟ وأذكر ممن أشكلت عليه شيخنا الشيخ الشنقيطي في تفسيره، والآية لا إشكال فيها في الحقيقة، لأنها نازلة في عباد الأصنام الذين يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون بتوحيد الألوهية، فعندهم إيمان بتوحيد الربوبية لكن عندهم شرك بتوحيد الألوهية. وعلى هذا جميع المشركين من العرب عندهم إيمان بالله لكنه مخلوط بالشرك، إيمان بتوحيد الربوبية وشرك بتوحيد الألوهية. فالآية ليس فيها إشكال والحمد لله. نعم. قوله باب من الشرك، قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، أي لرفعه إذا نزل ودفعه قبل أن ينزل، يعني إذا كان هذا هو القصد فتعلق قلبه به في دفع ضره. إذا كان هذا هو القصد من الحلقة والخيط، أما إذا لم يقصد هذا ليس بشرك، قال والله أنا وضعها من باب الزينة، أو أنا وضعت الخيط أربط شيء على جسمي، أربط الثوب على جسمي أو أربط أو حاجة أعلقها أحتاج إلى ربط بالخيط، لما قصدي النفع والضر، فهذا لا يدخل فيه، ما ينهى عن استعمال الحلقة مطلقة أو استعمال الخيط مطلقة، إنما يمنع إذا اعتقد فيه صاحبه أنه ينفع أو يضر. نعم. ولهذا قال لرفع البلاء أو دفع، يعني لا مطلقة. نعم. يعني إذا كان هذا هو القصد فتعلق قلبه به في دفع ضر مما قد نزل ومما لم ينزل. نعم. قد صرحت الأحاديث بأن هذا من الشرك بالله. نعم. قول الأحاديث التي في الباب. نعم. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ما تدعون من دون الله، ما أي موصولة وهي عامة من صيغ العموم، أي جميع ما تدعون من دون الله، ويدخل فيها الخيط والحلقة والودعة والتميمة، تدخل في هذا، لأن ما موصولة هو الموصول من صيغ العموم. نعم. قال مقاتل فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا. سأل المشركين لما أمره الله أن يسألهم، سألهم صلى الله عليه وسلم فسكتوا ولم يجيبوا، لأنهم ليس عندهم جواب، فدل على بطلان هذا العمل. نعم. فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. قلت فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده، هو معبودهم، يكون هو ضمير فصل، يسمونها ضمير الفصل، لا دخل لها في الإعراب. نعم. أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده لزوما لا محيد لهم عنه. وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم بمن حاجه في الله فقال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا النمرود، النمرود الملك الجبار، لما قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال الجبار أنا أحيي وأميت. إيش معنى أحيي وأميت؟ يقول أجيب واحد مستحق للقتل ثم أعفو عنه، يقول قد أحييته، أقول قد أحييته، وآتي بآخر فأقتله فأكون قد أمته، أنا أحيي وأميت. هذا من باب المكابرة. إبراهيم أعرض عن هذا ولم يرد عليه في هذا، لكن جاء له بشيء لا يستطيع، لا يستطيع التحيل فيه. قال له إذا كنت تحيي وتميت كما تزعم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما يستطيع الجواب، بهت الذي كفر واختزى أمام الناس مع أنه ملك جبار فلم يستطع الجواب. كذلك المشركون، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، لم يستطيعوا الجواب، بهتوا، لا يستطيعوا. نعم. فأقام الله تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك. وهذا في القرآن كثير، بقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. القرآن كله براهين على التوحيد، كله براهين وأدلة على التوحيد والرد على الشرك على المشركين، لكن يحتاج إلى تدبر وإلى تأمل. نعم. بقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الله عجز آلهتهم كلها وتحداهم أن يخلقوا ذبابا أضعف المخلوقات، فلم يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا، فدل على بطلان آلهتهم لأنها عاجزة. وهذا المثل الذي ضربه الله باق ومستمر إلى يوم القيامة لجميع الناس، يتحداهم الله أن يخلقوا هذا الذباب الضعيف، فلن يستطع أحد أن يخلق وأن ينفخ الروح في هذه الأشياء، لأن هذا من خصائص الله سبحانه. الناس يصورون صور وينمقونها وينحتون تماثيل، فإذا رأيتها تظنها إنسان متكاملة في ملامحها وفي صفاتها، لكن ليس فيها روح، ما يستطيعون ينفخون فيها الروح ولا يستطيعون يجعلون فيها لحم ودم وعروق وبصر وسمع، ما يستطيعون، إنما فقط الصورة، الصورة فقط. هذا تعجيز لهم، تعجيز لهم. نعم. وقال الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. بيت العنكبوت ما يقي من الحر ولا من البرد ولا يظلل من الشمس، فوجوده كعدم. كذلك آليات المشركين ما تنفع ولا تضر، فوجودها كعدمها سواء، مثل بيت العنكبوت. أيضا بيت العنكبوت ضعيف، ضعيف جدا، أي شيء يمسه ما يستطيع البقاء والمدافع، كذلك هذه الآلهة ضعيفة جدا. نعم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. نعم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نعم. وقال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. نعم، لا يخلقون شيئا، وهذه صفة يشترك فيها كل المخلوقات مهما أوتيت من القوة والقدرة، اللي الآن يخترعون الصناعات والطائرات والبوارج والمراكب والقاذفات والصناعات الدقيقة، لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولا ذرة ولا نملة، لا يستطيعون، دل على عجزهم وضعفهم. نعم. ذكر العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس مرفوعا: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليه لم يضروك. هذا محل الشاهد من الحديث، اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا محل الشاهد من الحديث. نعم. ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم ينفعوك، جفت الصحف ورفعت الأقلام، واعمل لله صحف القدر، القضاء والقدر، وأقلام القضاء والقدر، كل شيء مفروغ منه ومقدر، لا يغير ولا يبدل. نعم. واعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نصائح عظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم لكل مسلم. نعم. قوله عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ فقال: من الواهنة. في يده حلقة من صفر. رأى رجلا في يده حلقة من صفر. في يده خبر مقدم، خبر مقدم، وحلقة مبتدا مؤخر. نعم. فقال: ما هذه؟ فقال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قوله عمران بن حصين أي ابن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو نجيب بنون وجيم مصغر، صحابي ابن صحابي، أسلم عام خيبر، ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا، في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من وفي عضدي حلقة صفر، فقال: ما هذه؟ الحديث. في المبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله: ما هذه؟ الظاهر أنه للإنكار عليه، يعني سؤال استنكار، ويحتمل أنه سؤال استفهام، يعني ما قصدك بهذا الشيء؟ هل قصدك اعتقاد أو غير اعتقاد؟ ويحتمل الأمر، يحتمل أنه استنكار ويحتمل أنه استفهام. نعم. قوله: من الواهنة. قال أبو السعادات، السعادات بن الأثير، يعني السعادات بن الأثير صاحب شرح غريب الحديث. نعم. الواهنة عرق نهاية، صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث. نعم. الواهنة عرق يأخذ في المنكب في اليد، يأخذ في المنكب وفي اليد، عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها. وقيل هو مرض يأخذ في العضد. المهم انه مرض، المهم انه نوع من الامراض. نعم. وهي تأخذ الرجال دون النساء، وانما نهاه عنها لكونه يظن انها تمنع عنه هذا الداء او ترفعه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها لذلك، وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنا، فإن المشرك يعامل بنقيض قصده، لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا ينفع عنه. فإذا كان هذا بحلقة صدق فما الظن بما هو أطم وأعظم كما وقع من عباد القبور والمشاعر. كان هذا في حلقة صدق، الرسول أنكر هذا الإنكار وقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فكيف بالذي هو أعظم من ذلك وهو عبادة القبور والأضرحة والأصنام والطواغيت، أشد من الحلق. نعم. فما وقع من عبادة القبور والمشاهد والطواغيت وغيرها. نعم. كما لا يخفى على من أدنى له مسكة، كما لا يخفى على من أدنى من له، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل. قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني يقصد الشارح رحمه الله ما وقع في آخر هذه الأمة من عبادة الأضرحة والقبور. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر الحلق، مع أن هذا الرجل يعبد الله وصحابي صحابي جليل، وأنكر عليه هذا الإنكار، فكيف بالذين بلوا المشاهد على القبور وذبحوا لها ونذروا لها وطافوا بها وتبركوا بها؟ هذا أشد. ألا ينكر على هذا أشد مما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. المصنف رحمه الله قال هذا في المسائل، في مسائل الباب، أن الشرك الأكبر أكبر من الكبائر، لأنه لو مات ما أفلح أبدا، مع أنه قد يكون شرك أصغر، فكيف بالشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم. فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة بقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فيه أن الشرك لا يعذر فيه بالجهالة، الشرك لا يعذر فيه بالجهالة، وأن من مات على الشرك لم يفلح أبدا، لأن الجهالة زالت بإرسال الرسل وإنزال الكتب، والذي يبقى على جهله هذا من تفريطه هو وعدم سعيه في النجاة لنفسه، لأن الله أقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فلم يبقى للخلق حجة حتى يقولون ما بلغنا شيء. نعم. كثير من المتعالمين الآن يلتمسون الأعذار لهؤلاء المشركين وعباد القبور، يقولون يعذرون بالجهل. الجهل إلى متى؟ الجهل هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد البعثة قد زال الجهل والحمد لله، ولم يبقى إلا إن الإنسان يسعى لطلب العلم والسؤال والبحث، هو يبقى على ما هو عليه بدون سؤال، بل إنهم يسمعون القرآن ويسمعون الأحاديث ويسمعون كلام أهل العلم في الدعوة إلى التوحيد ويرفضون هذا، ويبقون على عوائدهم وعوائد آبائهم، هذول جهال. نعم. وأنه لم يعذر بالجهالة لقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم. والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. نعم. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، والإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي. المروزي يعني لأنه مولود في مرو، لأنه مولود في مرو في المشرق سموه بالمروزي، لأن النسبة إلى مرو يقال مروزي. نعم. إمام يزيدون الزاي. نعم. إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. رحمه الله، هذه من صفاته. نعم. روى عن الشافعي ويزيد بن هارون من شيوخه، أكبر شيوخه الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة وعبد الرزاق وخلق لا يحصون، مات سنة هؤلاء من مشايخه، وإلا مشايخه أكثر من هذا. نعم. مات سنة 41 و200 وله 77 سنة رحمه الله تعالى. قوله وله عن عقبة بن عامر مرفوعا، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وعرفنا معنى مرفوعا، يعني أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من كلام الصحابة. نعم. عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر في معاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. وهذا الحديث فيه التصريح في أن تعليق التمائم شرك، لما يقصده من علقها بدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه، وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله. هذا محل، لأنه قال في الباب الذي قبل هذا وشرح هذه الترجمة فبعدها من الأبواب، هذا الباب من شرح لا إله إلا الله، لأن معناها ترك الشرك، معنى لا إله إلا الله ترك الشرك، ومن الشرك تعلق الحلقة والخيط، فكيف بغيرها مما هو أشد منها. نعم. لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله، كما تقدم في قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله يعني الإخلاص لله، ولم يلتفت إلى غيره، لم يلتفت إلى غير الله لطلب نفع أو دفع ضر، إنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. هذا معنى أسلم وجهه لله، أخلص لله في قصده وعبادته ونيته. وهو محسن أي متبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس بمبتدع ولا مخرف، وإنما يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان هما أساس قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. الإخلاص والمتابعة. الإخلاص هو معنى لا إله إلا الله، والمتابعة هي معنى شهادة أن محمد رسول الله. نعم. كمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم. فإذا لا يتهاون به، قال أن الشرك أصغر ويتهاون به، الشرك الأصغر لا يغفره الله، لا بد أن يعذب صاحبه، لأنه داخل في عموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكنه لا يخلد في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر. نعم. فإذا كان هذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة، فكيف لا يخفى على من هو دونه في العلم والإيمان؟ إذا كانت هذه الأمور وهي حكم تعليق التمائم والخيوط والودع خفيت على الصحابة، لذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم لهم حكمها، فكيف لا تخفى على من بعدهم ممن يقول الشرك؟ هذا للسذج، الناس الآن أصبحوا مثقفين ومتعلمين ولا يخاف عليهم من الشرك، وشو تشغلون الناس بتعليم التوحيد والنهي عن الشرك؟ الناس الآن ما هم يعني بحاجة إلى هذا الأمر، لأنهم فاهمين من هذه الأشياء. طيب، هم أفهم من الصحابة وخفي عليهم بعض الأمور وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ذلك. نعم. فإذا كان هذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعدما حدث من البدع والشرك كما في الأحاديث الصحيحة، وتقدمت الإشارة إلى هذه لفتها طيبة من الشيخ رحمه الله، إن اللي يقولون الآن الناس تجاوزوا مرحلة السذاجة ومرحلة التعلم وتثقفوا، هل عليهم خوف من الشرك؟ هذا من الغرور والعياذ بالله. هل هم أفضل من الصحابة وقد خفي على بعضهم هذه الأشياء حتى أينها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فالمسلم بحاجة إلى تعلم التوحيد دائما، لأنه تخفى عليه أمور، لا سيما والعادات والتقاليد ودعاة الضلال يلبسون على الناس، فالمسلم بحاجة إلى من يبين له تفاصيل التوحيد، تفاصيل الشرك والابتعاد عنها. نعم. وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا، فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره، كما قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا الشيخ في الباب الماضي يقول: وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. هذا تفسير لشأن لا إله إلا الله، أن معناها نفي الشرك بجميع أنواعه، حتى لبس الحلقة والخيط والودعة وغير والتميمة وغير ذلك، هذا لا يتناسب مع لا إله إلا الله. نعم. قوله: فلا أتم الله له دعاء عليه، وكذلك قوله: فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعاء وسكون. قوله: قال ابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. خيط مثل ما سبق، مثل ما سبق ربط الخيط على العبد، الآن يعملون كثير من الجهال يربطون الخيوط على سيقانهم أو على أصابعهم أو على أعضدهم أو على أذرعهم، لأنهم يخافون من المرض، يسمون هذا الربط، هذا يبعد عنهم المرض. وهذا من أمور الجاهلية، هذا من أمور الجاهلية ومن الشرك بالله عز وجل. وين اللي يقولون تعلمنا وتفقهنا وعرفنا طيب هذول الناس أكثرهم الآن يعملون هذه الأشياء. أنتم تقولون تعلمنا وتجاوزنا مرحلة الجهل والسذاجة. نعم. ابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس المرادي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما. نعم معروف. مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمهملتين مصغر، ويقال حسي بكسر ثم سكون، العبسي العبسي بالموحدة حليف الأنصار. يعني هو نسبه من بني عبس، نسبه من بني عبس، ولكنه كان حليفا للأنصار. والحلف معروف في الجاهلية، يأتي الرجل فينزل مع القبيلة ويحالفها ويكون كأنه منها، فهو منها في الحلف لكنه ليس منها في النسب. نعم. حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين. نعم. ويقال له صاحب السر، سر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفضي إليه بسره، على من فضائله رضي الله عنه أنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمانته العظيمة، وأنه لا يبوح بسر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأبوه صحابي أيضا. مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. والحمى نوع من المرض، ثم هي الحرارة التي تصير في الجسم، الحمى هي الحرارة التي تحمي الجسم، نوع من المرض. نعم. وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيه دليل على أن هذا شرك، وأن الصحابة على أن تعلق الخيط شرك، لأن حذيفة استدل بالآية على منع ذلك وقطعه. نعم. وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر يشمله لفظ الشرك، يشمله لفظ الشرك، فنحن منهيون عن الشرك الأكبر وعن الشرك الأصغر. نعم. ولا إله إلا الله تنفي الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكن الشرك الأكبر يناقض لا إله إلا الله، والشرك الأصغر يناقصها. نعم. يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر في دخوله في الشرك المنهي عنه في الآيات والأحاديث عموما وخصوصا. نعم. بما قد عرفت أنه ينافي كمال الإخلاص، الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد، أما الشرك الأكبر فإنه ينافي التوحيد بالكلية. نعم. إذا كان مثل هذا قد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة كما تقدم في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه؟ لكن بغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشرك العرب وغيرهم في الجاهلية. لما أهملوا تعلم التوحيد وتعلم الشرك، معرفة المراد من التوحيد والمراد من الشرك، والتفتوا إلى تعلم علم الكلام وقواعد المنطق وبنوا عقائدهم على ذلك، وانشغلوا بإثبات وجود الله، إثبات وجود الله، وهذا اللي تنطلون حوله، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ احتاج إلى أدلة على ثبوت وجود الله؟ كل عقائدهم مبنية على هذا، يدندنون حولها، وهذا شيء تحصيل حاصل لأنه موجود في الفطر والعقول وشواهد الكون والمخلوقات كلها تدل على الخالق سبحانه وتعالى، ولم يعير اهتماما بتوحيد الألوهية أبدا، ولا يأتي لهم على ذكر ولا على باب. فهذا هو الجهل العظيم للعلماء، يظنون أنهم علماء وهم يجهلون توحيد الألوهية الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب. فإذا كان العلماء يجهلون فكيف بغيرهم من هو دونهم؟ كيف لا يجهلون؟ فلا بد من نشر التوحيد وتعليمه، تعلمه، الدعوة إليه دائما وأبدا. نعم. العجيب أن دعاة التوحيد خاملون وساكتون، ودعاة الشرك جادون الآن. دعاة الشرك والبدع جادون الليل والنهار، ويبغون الأموال ولا ييأسون ولا يتعبون. وأما دعاة التوحيد هم قلة وخاملون ومتخاذلون أيضا فيما بينهم. المصيبة جاءت المصيبة من هذا النوع. نعم. لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشرك العرب وغيرهم في الجاهلية. نعم. مما قد تقدم التنبيه عليه. حتى إن الناس إذا أهملوا الشيء فإنهم يقعون فيه. إنك إذا ما عرفت الخطر ولا عرفت مكان الهلاك فحري أن تقع فيه. إذا نسوا الكلام في الشرك وتفاصيله معرفته وقعوا فيه، لا سيما والدعاة إليه نشطون، والشرك موجود ويشجع من قبل أهله ومن قبل الكفار. الكفار الآن يدعمون دعاة الشرك دعم هائل، يدعمون الفرق الضالة ودعاة الشرك والبدع، تدعمهم الدول الكبرى دعما هائلا، تركزهم في المناصب كل هذا من أجل اكتفاف الإسلام من أصله، لأنه إذا ذهب التوحيد ما بقي إسلام. لو تصلي الليل والنهار وتصوم وتحج وتعتمر وتبذل الأموال وهو على غير توحيد ما أفاد شيء. هذا من مكائد الكفار بنا الآن، يدعمون دعاة الشرك وفرق الضلال، واللي يدعو إلى التوحيد يسمونها إرهابي، ولا يسمونها متطرف، ولا يسمونها أصولي ونفرون منه، ولا يسمونه خارجي. اللي يدعون الإسلام يسمونه خارجي من الخوارج، والكفار يسمونها متطرف أصولي إلى غير ذلك من الألقاب، للتنفير من دعاة التوحيد ودعاة العقيدة. لكنهم يدعمون أهل الضلال دعما هائلا ويركزونه. نعم. باسم الإسلام وباسم هدم الإسلام. نعم. حتى أن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نفيرهم على من أنكر الشرك الأكبر. شوف، نعم، هذا كلام الشيخ رحمه الله، هو في القرن 13 في وقته اشتد نكير من يسمون بالعلماء على دعاة التوحيد، يسمونهم بالخوارج ويضللون دعاة التوحيد. هذا موجود في كتبهم الآن. نعم. حتى أن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نفيرهم على من أنكر الشرك الأكبر، فصاروا هم والصحابة رضي الله عنهم في طرفي نقيض. الصحابة ينكرون الشرك الأصغر الصحابة ينكرون الشرك الأصغر وهؤلاء يدعون إلى الشرك الأكبر، فصاروا في طرفي نقيض مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حذيفة بن اليمان سمعتم أنه قطع الخيط وقال وما يؤمن أكثرهم بالله لو هم مشركون، مع تعليق الخيط من الشرك الأصغر، وهؤلاء يدعون إلى الشرك الأكبر صراحة باسم محبة الأولياء والصالحين والإيمان بكراماتهم وأنهم يكونون وسائل بينهم وبين الله، يسمون الشرك بغير اسمه. نعم. الصحابة ينكرون القليل من الشرك، وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالة. نعم. وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة لله وحده. يعني ليس هذا بغريب، هذا اتخذ مع الرسل عليه الصلاة والسلام، قالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني التوحيد شيء عجاب والشرك شيء مألوف، هذا من انتكاس الفطر. نعم. وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده. ففعل هؤلاء المتأخرين عود على بدء، ما هو غريب، مثله صاروا مثل سلفهم من أعداء الرسل. نعم. والنهي عن الشرك به، وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك كما بعث به من قبله، فعكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك العرب وغيرهم، فنصر هؤلاء ما نهى عنه من الشرك غاية النصرة، وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا معناها الذي وضعت له وأريد منها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، الآيات. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، هم يعرفون معنى لا إله إلا الله أنه ترك عبادة ما سوى الله. وهؤلاء المتأخرون ممن يدعون الإسلام لا يأنفون من قول لا إله إلا الله وعبادة غير الله، يجمعون بين النقيضين. نعم. وقال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وفي صحيح البخاري وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. هذا جواب أبي سفيان وهو كافر ذاك الوقت، لما سأله هرقل ما قدر يكذب لأنهم يخافون من الكذب وهم مشركون ينهون من الكذب، فبين له حقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال هرقل هكذا دعوة الأنبياء، شوفوا كفار كلهم كفار واعترفوا ان هذه دعوة الأنبياء، لا أبو سفيان ولا هرقل، هذه دعوة الأنبياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن من لبس حلقة أو خيط ولا يعتقد أنه ينفع أو يضر فليس فيه شيء، ليس من الأولى أن يمنع لبسها ولو كان من دون اعتقاد سدا للذرائع؟ إذا لبسها لحاجة، يعني ما تلبس الخاتم ما هو حلقة، ما تحط الخيط حلقة به شيء على جسمك، يعني جسمك فيه جرح ولا فيه شيء ما تربطه بخيط، كان لحاجة ما فيه بس. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال لمن لبس الحلقة أو الودعة لا أتم الله لك مباشرة؟ يسأل عن قصدك فإذا قال أنه تدفع عنه أو تجلب له خير يدعى عليه بما دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ يبلغ قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك لو دعوت عليه أنت مباشرة ربما ينفر، لكن تبلغه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس الحلقة؟ لا شك إن دعوة الرسول أبلغ دعوة من دعوة غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس الحلقة للروماتيزم؟ هذا إذا ثبت إنها فيها علاج من الروماتيزم، لكن يقولوا ما هو صحيح، قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بالمنع، هي بحثت لكن ما ثبت أنها، الأطباء أنكروا هذا، أنكروا أن له خاصية، وإنما هذا من عمل المشعوذين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس بدلة الخطوبة حيث إنه قد يكون فيها اعتقاد؟ ومن هذا الباب إذا كانوا يعتقدون أنها تحبب الزوجين بعضهما لبعض فهذا من اعتقاد الجاهلية وهو شرك، وإلا فهي من العوائد المنقوطة، لأنه ليس من عادة الرجال أنهم يلبسون الدبلة لا في أيام الخطوبة ولا في هي عوائد مذمومة. نعم. فهي أقل شيء إنها من العوائد المذمومة، وإن كان فيها اعتقاد فهي من الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعض الذين يضعون التمائم والخيوط أنها نافعة لهم وأنها مجربة لما وضعوها له من دفع شر أو جلب نفع، السؤال هل يمكن أن يكون قولهم حقيقة أو أن هذا استدراج لهم أم لا يصدقون أبدا؟ أرجو توجيه فضيلتكم. هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم، الكلام هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وهذا يقول لا إنها تزيد قوة وعافية، هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يقال هذا الكلام، هذا كلام باطل ليس فيها نفع ولا دفع ضر ولا جلب خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في الأوراق أو غيرها كالآيات القرآنية أو الأدعية التي تعلق في السيارات؟ لا يجوز تعليق القرآن على السيارات ولا على الأبواب ولا في المنازل أو في الغرف، لأن هذا من امتهان القرآن، القرآن ما أنزل ليعلق على الجدران وعلى السيارات، هذا امتهان يعرضه للإهانة، وأيضا قد يكون فيه اعتقاد أن هذه التعاليق أنها تمنع العين وكذا وكذا، فيكون فيه شرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إحدى الصحف نشرت لفضيلتكم فتوى بعدم جواز حمل المصحف في السيارة بحجة أنه يعتقد أن يحميه، لكنهم وضعوا على الصفحة الأولى عنوان الشيخ الفوزان يقول بعدم جواز حمل المصحف في السيارة فقط، ولم يكملوا الجواب، فيظن من قرأ الصفحة الأولى أنكم تفتون بعدم جوازه مطلقا، فما رأي فضيلتكم وما التفصيل؟ حسابهم على الله، إذا فعلوا هذا حسابهم على الله، وجعل المصحف في السيارة من أجل دفع العين هو من مما ذكرنا من تعليق التمائم، أما وضعه في السيارة لأجل التلاوة أن الإنسان يتلو القرآن إذا وقف ولا استراح ولا هو يمشي إذا لم يكن هو السائق اللي راكب في السيارة يقرأ القرآن ويأخذ المصحف للحاجة حاجة التلاوة، هذا لا بأس به، والجواب مفصل ومقيد ولله الحمد، إذا كانوا حذفوا بعضه وأبقوا بعضه من باب التشويه فحسابهم على الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم قبعت الأقلام وجفت الصحف، وبين قول الله تعالى فيها يخلق كل أمر حكيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ القضاء العام والقدر العام هذا فرغ منه، أما القضاء التفصيلي في السنة أو باليوم أو تقدير الجنين في البطن، هذه التقادير تفصيلية من التقدير العام داخلة في التقدير العام، فلا تتنافى معه لأنها جزء منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول إن بعض عباد القبور من الجهلة وعوام الناس يعذرون في ذلك بسبب عجمة الأفهام كما هي عجمة اللسان، فما رأي فضيلتكم بهذا القول؟ هذا كلام باطل، ما هم بعجم، يعرفون اللغة العربية ويسمعون الشرك خطر في القرآن، ولكنهم لا يريدون أن يتحولوا عن عاداتهم وعادات آبائهم، فهم معاندون للقرآن. نعم. من بلغه القرآن قامت عليه الحجة، ينذركم به ومن بلغ، ومن بلغ، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة، لأنه يجب عليه إذا بلغه أن يتفهم معناه وأن يسأل عما أشكل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تختلف مسألة العذر بالجهل من بلد لآخر أم أنه مطلقا؟ وهل يعني عدم العذر بالجهل الحكم بكفر من صدر منه فعل شركي مطلقا؟ نحن قلنا إن الجهل زال ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الله الرسول، وقال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله بعث الرسل وبلغت دعوته المشارق والمغارب، ولم يبق إلا الإهمال وعدم الالتفات لدعوة الرسل ولا للبحث عما جاءوا به، فهم غير معذورين، هم غير معذورين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يكتب على الآنية آية الكرسي ويشربون من الآنية، وبعض الآنية تكون مكتوبة من عند أصحابها التي صنعوها، فما رأي فضيلتكم في الشرب فيها؟ لا يجوز كتابة القرآن على الأواني، لا يجوز هذا، لأن هذا من امتهان القرآن ومن الاعتقاد في هذه الأواني أنها فيها شفاء، لا يجوز هذا العبث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، وإذا وجدت كتابة على إناء تزال تمسح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجنب المريض الذي أصيب بمرض معدي كالزكام مثلا بأن يضع حائلا على فمه وأنفه؟ هل تجنب المريض الذي أصيب بمرض معدي كالزكام بأن يضع حائلا على فمه وأنفه، هل ذلك يخالف التوكل؟ لا يخالف التوكل، إذا ثبت أن المرض معدي، إذا ثبت أن المرض معدي فابتعد عنه، هذا من اتخاذ الأسباب، اتخاذ الأسباب الواقية. الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يولد ممرض على مصح، لا يولد ممرض على مصح، ويقول عليه الصلاة والسلام فر من المجنون فرارك من الأسد، فهذا من اتخاذ الأسباب، وهو الحيطة واتخاذ الوقاية، ألا يعد هذا من المحذور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يتخوف من ركوب الطائرة ونحوها لعدم راحته النفسية لها ويتجنب ركوبها دائما، هل ذلك يخالف التوكل؟ الركوب مباح، إن بغى يركب الطيارة أو يركب سيارة أو يمشي على رجليه أمر سهل، ما هو من الأمور، هذه من الأمور المباحات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الإخوة يضعون بعض الأحاديث والأذكار في أوراق ويلصقونها على جدران المساجد والأبواب وفي كل مكان، هل هذا العمل وفق الشريعة أم أنه خلاف السنة؟ وهذا أيضا من امتهان الأحاديث والآيات، يا أخي إذا بغيت تنفع المسلمين وزع عليهم كتاب أو رسالة أو اقرأ عليهم في المسجد أو عظهم، أما تعلق أوراق على جدران الناس ما يلتفتون للي بجدران، إنسان هو إعلان تجاري تكوموا عليه وقروه، إلا إنسان هو آية أو حديث ما يبالون به ولا يلتفتون إليه، فتكون أنت قد أهنت القرآن والسنة وعلقتها على هذه الأشياء من غير أن يستفاد منها. هذا عمل ما إن كان أصحابه قصدهم الخير، لكن هو غير مناسب، غير مناسب مع النصوص الشرعية. تبليغ الدعوة ما هو بالطريقة هذه، تبليغ الدعوة بالقراءة وبالوعظ والتذكير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأساتذة لمقرر التوحيد يقوم بعضهم بشرح هذه المادة لمدة نصف ساعة فقط، ثم بعد ذلك يبدأ بالسوالف مع الطلاب بحجة أنه قد انتهى شرح درس هذا اليوم، فما توجيه فضيلتكم حفظكم الله؟ أي بلغ مدير المدرسة، يبلغ مدير المدرسة عن هذا المدرس، لأن هذا نقص في العمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا متساهل في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث إنني لم أقم به على الوجه المطلوب، فهل آثم بذلك وما توجيه فضيلتكم؟ نعم، من قصر في شيء يقدر عليه، من قصر في شيء يقدر عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأثم، أنه ترك واجبا وهو يقدر عليه، أما إذا كنت لا تقدر عليه فلا تأثم. نعم. أو ما عندك استطاعة، ما عندك معرفة ولا علم، أنت ما تأثم لأن ما عندك استعداد وأهلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشك في بعض الأحيان أنني قلت كذا أو فعلت كذا لأجل الناس، أي أن العمل فيه رياء، مع أنني أخاف من الله سبحانه من الشرك بأنواعه، فهل خوفي هذا صحيح؟ لا، أنا من الوسواس، اتركه واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تكثر عليك الوساوس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صناعة الأشرطة الصوتية التي تكون صالحة للخير والشر؟ لا بأس بصناعتها، وإنما الإثم على من استعملها في الشر، أما أنت ما قصدت أنها تستعمل في الشر، هي مثل الأواني، ومثل الأواني يمكن يشربها عسل ويمكن يشربها خمر، هل يقول يا ثم ليصنع الإناء؟ لا، ما هو صحيح. صناعة الأشرطة من المباحات، وأما من يستعملها في الشر فإثمه عليه هو. نعم. وما حكم فتح محل لتصليح المسجلات والتلفزيونات؟ لا، عاد مسألة التلفزيونات والمسجلات هذا من إعانتهم على استخدامها في غير ما فيه نفع، فأنصحك لا تشتغل بهذه المهنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخرجت التلفاز من البيت وبدأ الخلاف بيني وبين زوجتي، هي تريده وأنا لا أريده، هل أوافقها على إعادته مرة أخرى أم لا يجوز ذلك؟ لا توافقها، البيت ملكك أنت وأنت راع عليه، أنت راع عليه، والمرأة رعية تحت يدك، فلا تعيده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع بعض الناس يقول يا سبحان الله، ولكن يقول ذلك للتعجب والاستغراب، هل في هذا بأس؟ لو قال سبحان الله بدون ياء كان أحسن، سبحان الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه شيء سبح أو كبر، ولم يذكر عنه بما أعلم أنه يأتي بياء، فترك هذا لا شك أنه أولى وأحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة شباب مشتركين في مشروع خيري تحتوي على كفالة يتيم واحد أو صدقة جارية أو صدقة على الفقراء أو لدعوة الجاليات داخل المملكة وخارجها، السؤال، هل يعتبر كل منهم ككافل اليتيم وله أجر الصدقة كاملة؟ لا، الأجر بقدر ما بذل وقدر ما عمل، كل يؤجر على قدر عمله على قدر نيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم العمل في الشركات التي هي متخصصة في الإنتاج الإعلامي؟ الإعلامي اللي ما فيه محذور شرعي، ما فيه تمثيل ولا فيه مسرحيات ولا فيه صور للنساء والرجال، هذا لا بأس به، أما الإعلام اللي يشتمل على محرمات فلا يجوز العمل به. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت قطعة أرض لغرض بيعها بعد مدة، وكانت طريقة الشراء بالتقسيط، فهل تجب الزكاة فيها منذ سدادي لأول الأقساط من ثمنها أم عندما يتم سداد كامل ثمنها؟ إذا كنت اشتريتها بنية البيع، من حين اشتريتها كنت ناويها وعارضها للبيع، صارت سلعة، إذا حال عليها الحول تقومها وتزكيها ولو عباق عليك أقساط من ثمنها، لأنها سلعة معروضة للبيع، أي عرض من عروض التجارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سهى الإمام في الصلاة وزاد ركعة وتابعه المأموم وهو متيقن أنه زاد، فهل صلاة المأموم صحيحة أم أنه يعيد صلاته؟ إن كان يجهل الحكم ويعرف أن زائده لكن يجهل الحكم الشرعي صلاته صحيحة. أما إذا كان أنه يعرف أنها زائدة ويعرف الحكم الشرعي وأنه لا يجوز متابعته فيها إنها تبطل صلاته لأنه تعمد الزيادة. نعم. الفقهاء يقولون وبطلت صلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعروف أن من به حدث داهن يتوضأ لكل صلاة، فهل من توضأ قبل الزوال يوم الجمعة يلزمه الإعادة أم أنه صحيح وضوءه بناء على المذهب لمن هو مصاب بالحدث الداهن؟ من هو مصاب بالحدث الدائم الذي لا ينقطع ما يتوضأ إلا عند الصلاة، ما يتوضأ قبل دخول الوقت. والفقهاء ما قالوا أنه يتوضأ قبل دخول الوقت، وإنما يقولون يتوضأ عند دخول الوقت وعند إرادة الصلاة يتوضأ ويصلي على طول ما يتأخر. نعم. آتانا الله وإياكم من الأمراض والأسقام، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.